عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله. الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. فداؤك الأرواح ومثلها الأشباح، فداؤك الأرواح ومثلها الأشباح، يا خيرة الفتاح من أنبياء الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. ها أنت في المحشر مؤيد المظهر، أنت بالمحشر مؤيد المظهر، وكلما تذكر تحضر. عليك صلى الله، عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. يا ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نرجع إلى عمي الحاج حسيب الأربلي بما يفتح الله عليه من قصائد وبركات نبوية. كي نزين ديوار كعبة دابني شمد الحزين. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي.